من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الله. اخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى ومرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد البلاد الشرعيه سائلين الله عز وجل ان يتفضل علينا بالاخلاص لله تعالى وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن فان ولي ذلك القادر احد. ايها الاحبه كثالث عهدنا قبل ان نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. السؤال الاول اذا اكلت عند احد ماذا تقول له؟ تفضل ارفع صوتك احسن. اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا واغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم او قول اخر ثبت عن النبي. تفضل احسن. أفضل عندك تعلمون وذا أطعمكم أبواب وخلق عليكم الملائكة. بعض أحبابنا يقول وذكركم الله فيمن عنده هذا إسنادها ضعيف. إسنادها إيه؟ ضعيف. فلا تقلها فلا تقلها. طيب يبقى بعض الناس لما يأتي عند واحد يقول له دايما يقول له دول عزك إذا أردت أن تقول هذا الكلام قله بعد السنة. السنة أولا لكن الأصل أن تكتفي بالسنة وهذا فيه الكفاية والخير بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا أردت أن تقول شيئا من العرف قدم السنة أولا ثم تقول ما شئت مما لا يصطدم مع الشرع. أما أن تكتفي بالعرف وتترك السنة فهذا أمر قبيح وليس بطيب. صلى الحديث عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني بارك الله فيك حكم الوليمة. تفضل. جمهور العلماء على سنيتها وبعض اهل العلم قالوا بوجودها على القادر. ما دليلهم في الوليمه؟ تفضل. احسنت يا اخي. عندما تزوج ابن عوف احد العشره المبشرين بالجنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه اولم. فعل ايه؟ فعل الامر. والاصل في النصوص الكريمه من القران والسنه ان الامر يفيد ايه؟ الوجوب. ما لم يكفه فارق من الوجوب الى الايه؟ الى النجد. ما معنى النجد؟ الاستحباب. كلام جميل. طيب بارك الله فيكم اجمعين. السؤال دلوقتي في اي شهر بنى النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه؟ تفضل يا اخي. قف في اي شهر؟ في شوال. طيب وبنى عقد عليه في اي شهر؟ في اي شهر عقد؟ شوال. وفي اي شهر بنى؟ في شوال. بارك الله فيه. وذكرت يعني قريه حدثت لبعض الناس. تفضل. بعض الناس قرأها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عريسة في شوال والصواب تشديد الواو وهي اسمها ايه؟ شوال. فلما تزوج القدر ايه؟ شوال. ايه عامل تعمل ايه؟ او بقدر السنة بسبب عدم ضبط قراءته. بسبب عدم ايه؟ ضبط قراءته. فضبط القراءة مهم جدا. وقبل ان استهل الدرس الجديد اذكر نفسي وحضراتكم بقولة لمحيي السنة وقامع البدعة شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم عبد السلام متولي الحراني رحمه الله. ماذا قال؟ قال رحمه الله: من اراد ان يتعلم الشرع فليتعلم اللغة العربية، وما لم يتم الواجب الا به فهو ايه؟ هو واجب. فاذا اردت الوصول لتعلم الكتاب والسنة عليك ان تتعلم النحو والصرف والبلاغة حتى تتمكن من النطق والفهم للكتاب والسنة. ابدأ مستحيلا برب عز وجل في درس اليوم. يقول هنا المصنف حفظه الله: ويجوز له ان يسمح للنساء في العرس باعلان النكاح بالضرب على الدف فقط. في اخواننا كده طار الطار ده مفيش فيه شخشيخ صحيح، مفيش فيه النسوة يضربن به فيما بينهن. اذا السؤال الان: هل الرجال يضربون بالدف؟ لا. من التي تقوم بضرب الدف؟ المرأة بين النسوة. المرأة ايه؟ بين النسوة. اما قضية هذه مجموعة من الشباب يرسم بنطلون وقميص البتاعة الصغيرة دي بيسموها ببيونة، ايوه ايه دي؟ دي فرقة اسلامية، ويبدأوا يضربون بالدف. هذا لم يرجع خالص. النبي صلى الله عليه وسلم مات بأبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري كان ذو خوف مدين شجي، وأبي بن كعب كذلك، وغيره من حملة القرآن الكريم من أمثال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا إيه؟ من مزامير آل داود. وأبو موسى الأشعري قال: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته إيه؟ لك تحبير. فهذا مما يدل ويبرهن على ان صوته كان مديا شجيا. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يامره ان ياتي بعض الرفقاء من الصحابه الكرام ويضربون بالدف، ما حدث ذلك، وانما ذلك كان بين النسوه. وانما ذلك كان بين الايه؟ كان بين النسوه. وقلنا ان اذا واحد رجل توجعه فممكن يمد ربع دقيقه، لكن هل يجوز في، هل يكون من الادب ان يمد احد رجله في مجلس علم؟ ده لو وقف قدام ضابط عنده 21 سنة يعلق صفيحة كده هنا فتيقف بها من حديد، صح ولا لا؟ فما بالك وانت بين يدي فمن يقول قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التعظيم بالقلب والقالب بكلام الله عز وجل. طيب، فيجوز له ان يسمح للنساء في العرس باعلان نكاح الضرب على الدب فقط، فبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الحضور، وفي ذلك حديث منها. يعني ممكن النساء ينشدن اناشيد: اتيناكم فحيونا نحييكم. كلام يعني كلام يخص الجنه وما اعد الله تعالى فيها من نعيم دائم، كلام يخص الجهاد في سبيل الله تعالى ويحرض على الجهاد في سبيل الله تعالى، يحرض على حسن الخلق، على الصلاة في الجماعة، على الصيام، على الزكاة، على الحج، على بر الوالدين، على الاحسان الى الجيران، على التسبيح، على التحميد التكبير، على التهليل. ينشد اناشيد. اسمع على سبيل المثال: مسلمون حيث كان الحق معدولا كلهم نرتضي الموتى ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحللنا لهم نحن بالقرآن نورنا الحياة وانطلقنا في الشمال والجنوب ننصر النور ونمحو كلهم يا اخي في الهند او في المغرب انا منك انت مني انت بي لا تسل عنهم سريعا نسبي انه الاسلام امي وابي إخوة نحن به مؤتلفون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل لكم نرتضي الموتى ونأذى أهلهم في سبيل الله لا أحلى الملوم فللتاريخ عنا نوى من حمى حقا فقير دنيا من بنى للعلم من بنى للعلم مجدا أرفع من أقام الدين والدنيا لها إلى آخر هذه الكلمات التي تبعث القوة والحماس والنشاط تجاه الجهاد إن كان جهاد قومي أو جهاد دفعي في سبيل الله عز وجل حيث قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أردت أن أدلل لك بمثال على سبيل المثال. طيب قول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح رواه النماذج وابن حبان بإسناد الحسن وشيخ الألباني رحمه الله أعلنوا النكاح وقوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. أنا في دوشة في البدنة في يا جماعة قالوا البدنة في حق في يا جماعة قالوا البدنة في بناء بناء حتى زي فبسويين يعني ايه فرحوا دوشة كلام من القبيل. طيب سبحان الملك وعقام بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عقراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراش كمجلسك مني فجعلت زويريات زويريات زويريات زويريات جمع ايه زويرية وزويرية تصغير ايه جارية والمقصود وما المقصود بالجارية البنت التي لم تنزل عليها الدورة الشهرية لم تبلغ الحلم زويريات لنا يضربن بالدفت ويندبن من قتل من آبائه يوم بدر قاعدين يذكرون الآباء الذين قتلوا من المشركين يوم بدر المعركة التي نصر الله المسلمين فيها على المشركين إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد الرسول يعلم ما في غد ولا ما يعلم لا يعلم ما يأتي في الغد إلا من إلا الله ومن ادعى معرفة ذلك فما حكمه تظهر كفرا أكبر قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى مرة لأنه يثبت بين يديه وخلفه رفع داء ليعلم أن قد أبلغ اشتراك ربهم وحاطب ولديه وأحفظ كل شيء هذا. طيب فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام طنش يعني طرف معاه غير بطناش لا قال لها دعي هذه دعي يعني اتركي هذه فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الآمرين بالمعروف بالمعروف وسيد الناهين عن المنكر بغير المنكر صلوات الله وسلامه عليه وكيف لا فهو القائل عليه الصلاة والسلام صل عليه عليه الصلاة والسلام من رأى منكم من كلام فلا غيره بإيه يجب فإن ما استفز بإيه فمن فإن ما استفز بإيه فمن قلب ذلك أضعف بإيه الإيمان والسنة إذا تزوج الذكر على السيد أقام عندها سبعة وقسم وإذا تزوج السيد على الذكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم يعني إيه يعني أنت الوقت عندك امرأة تزوجت عليها زوجة ثانية ذكر أنا تجلس عند الذكر سبعة أيام تجلس عند الذكر كام سبعة أيام ثم يوم هنا ويوم هنا يوم هنا ويوم هنا أنا بعض إخواننا يفهم أنه مطل في جماعة سبعة أيام لا صلاة الجماعة فرض عين على الرجال أنا ولا يجوز لأحد أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي كان يكون مريض المرضى المقعدة أو تكون السماء منهلة والأرض منبلة أو يكون مهدد بقتل أو بتعذيب أو ما كان على ساكنة ذلك أما تفوت الجماعة عشان عندك ضيفان هذا يدل على تفاهة عقلك. أنا تدور الإكرام قسمان كرم مادي وكرم حسي. المادي الاكل والشرب والاستقبال. فالحسي اذا اذن المؤذن هيا يا اخوان بسم الله هنا صلاه الجماعه هذا اكرام ايه؟ معنوي. اكرام ايه؟ معنوي. اكرام معنوي. وهذا الاكرام المعنوي في غايه الضروره. تكون ذكرت يا عبد الله واحد قاعد بيت عندك ام مطلع عند السجاير في لباس تفعل تقول انا لن ادخل دخل معايا تقول لا هذا ممنوع في بيتك بده يزعل يزعل وياخد راحته ده خالك ده عمك ده جارك ولو كان ابوك الذي اتيت من صلبه لا تمكنه من ان يدخل في بيتك دي معصيه وانا عامل عندي ذنوب فانا مصر بناوي اتعاون مع الاخرين في بيتي على الاثم والعدوان واذا اتى عندك صنايعي سباك كهربائي بليط نقاش اشترط عليه اذا كنت مدخنا واردت ان تدخل اخرج من الدار افعل هذه المعصيه ثم عد الى بيتك واسال الله ان يتوب علي وعليك انت تقول طبعا معروف معلوم الى بيت ان التدخين ليس مكروه وانما هو محرم فاذا كان الله تعالى قد ابتلاك به فانا انصحك ان تنخلع عن هذه الصفه القبيحه وان شئت ان تفعلها فلا تفعلها في داري ولكن اخرج لحظتها يقول هذا لا يتمشى معي تقول اتفضل ولا يتمشى عندنا ان تدخن في دارنا فلا نبحث عن غيرك ولا يتمشى عندنا كن قويا بالله فتكن جبانا ضعيفا وما اكثر الجبناء وما اكثر الضعفاء نعم لاننا المسلم قوي بقرانه قوي بسنة خليله محمد صلى الله عليه وسلم قوي بدينه لا الشاهد ان صلاة الجماعة واجب ولا يجوز ان يتخلف عنها الرجال طيب واجب على الرجال هذه واحدة الثانية الرجال عنده زوجة وتزوج بكر يمكث عندها كم يوم طيب بعد كده هنا يوم وهنا يوم طب لو تزوج امرأة سيد سيد يعني هذا الحج ايه دخلت قبل كده يعني سبق لها الزواج فلو تزوج سيد يقعد عندها ثلاثة ايام وبعد كده هنا يوم وهنا ايه وهنا يوم طيب العروس يصلي العشاء في جماعة ولا لا؟ امال ايه؟ يصلي الفجر في جماعة ولا لا؟ هل يريد البركة ام لا يريد ما يريد البركة؟ صلاة العشاء في جماعة من اعظم اسباب صلاة الفجر في جماعة من اعظم اسباب البركة طب الطبل والغمر والرقص والاختلاط من اعظم اسباب نزع البركه من اعظم اسباب ايه؟ نزع البركه ولذلك واحد يتجوز وطبل وغمر ورقص واختلاط والجنه الثانيه يقول لك يا عم الشيخ اتربطنا يا اخي ان شاء الله بتتحلى لما تدعو ربنا انت لازم تتربط انت واستارك تتربط فانت بدات الحياه الزوجيه بمحاربه الله عز وجل ربنا ينعم عليك بزوجه وينعم عليك ببيت وانت تروح تحارب ربنا بدل ما تقابل النعمة بشكر تقابلها بكفر وهذا الكفر هو كفر النعمة الذي يتمثل في الطبل والضمر والرقص والاقتراب وما كان على شاكلة ذلك من مخالفة الشرع أيها الحبيب ثم ماذا روى أبو قلابة عن أنس وقال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث إما أن يكون مرفوع وإما أن يكون موقوف وإما أن يكون مقطوع طيب ويجب عليه أن يقتل عشرتها أن يقتل عشرة مين؟ في واحد بيلعب مع زوجته كراتين يخبطها بنية يقتلها وعينها طب ها أين أنت من قول الله تعالى وعاشرهن إيه؟ بالمعروف أين المعروف؟ في واحد يعني يقول لبنتي يا بنتي كذا ويا بنتي كذا حتى يشتمها بأبيها ويشتمها بأمها كل ما يخطني يا راجل أين أنت من قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن إيه؟ بما أين أنت من هذه الآيات؟ الآيات هذه للمنبر الآيات لكراسي المحاضرات أم الآيات لترجمتها إلى عمل واعتقادها وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن أخت واحدة يا امرأة يعني القصص دي بتقول لي جوز دايما بيقول لي يا جاموس لما اقول له انت بتقول كده ليه انت هفر معاك سبحان الله خطا امال لما يكون جد معاك يقول معاك ايه لما يقول لما يكون هزار يقول يا جاموس جد جاموس بيتعلم ايه في العاده في التجاره قلت اللهم لا حول ولا قوه الا بالله لان التعليم الحقيقي يا اخوان ان يعيش في هذه المجالس العطره التي يتادب فيها باداب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله المستعان عليه التقيان. طيب، ويجب عليه أن يقتل أسرتها ويسافرها فيما أحل الله لها، لا سيما إذا كان حديثة السن. حديثة السن، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يترك عائشة تلعب بالعرايس، عروسة بن مضعيه أو بن الصوف، كان يتركها تلعب بها عليه الصلاة والسلام، بل كان يسابقها وبارك الله فيك وهي صغيرة سبقته. فلما يعني امتلأت وبدنت قال لها سبقيني، فسابقها فقال لها واحدة بواحدة يا عائشة، قال كده واحد واحد فتزايد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. واحد انا اكون رئيس مجلس ادارة، انا اكون مدير عام، انا اكون رئيس قسم، انا وكيل مدرسة، انا مدرس اول، انا دكتور، انا ضمالي، انا مهندس، انا بروفيسور الى اخره. واسابق زوجتك يا اخي، سيدك وسيد ابوك وسيد وسيد اللي جاي بيدك. فتزايد سابق ستك وستي عائشة رضي الله تعالى عنها. انا تتأتى به، انا تقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. فقد قال الله تعالى عنه قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. والتأسي برسول الله ليس في التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة فقط، بل في السيرة والسريرة والصورة، اي في كل شيء، في السيرة والسريرة والصورة. ثلاث كلمات، هل تستطيع ان تقولها لي؟ جميل. السيرة والسريرة والصورة، ألا السيرة والسريرة والصورة، هذه الكلمات الثلاث. قال هذه الكلمات ايه؟ أنا مين أنت؟ نعم، السيرة والسريرة والصورة، هذه الكلمات الثلاث ينبغي علينا جميعا أن نحفظها. كلنا نحفظ الكلمات الثلاثة دي، السيرة والسريرة والصورة. أرسلها الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أنا خيركم لإيه؟ لأهلي. يعني ينبغي على الواحد أن يصبر على زوجته، أن يصبر على زوجته. أنا معلوم أن النساء ناقصات عقل وإيه؟ الأمانة ناقصات عقل مبين، ناقصات عقل يعني شهادة الراجل بإيه؟ بامرأتين، بامرأتين، وناقصات دين، لأن إذا حابت أو نفست لا تصلي إيه؟ الله يرحمه الشيخ عبد الحميد تشكي. كنت مره بصلي عندي في الدركه، فبيقول ان في رجال ازهري كراكب القطار بيقول عليه المصري يعني. ففي بنتين في كليه اداب قسم ثالثات، قالوا لي يا مولانا يا مولانا، قالوا لا، قال عندي سؤال، قال هات السؤال. قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم قطعه قويه، فاحنا بنطلع بعد ما نطلع بامتياز وبنطلع بجيد جدا، وإذا لقينا بتلاقيهم مقبول ومادة ومادتين، كيف هذا؟ قال يا بنتي ليس المقصود هذا، لو مقصود كذا بينت كذا وكذا وكذا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مسائل عقل ودين. قال لا، لأن كان أيامه، أما يأتي بعقل ودين بالمرأة، إلا لرحمة ربي وعصر، إلا لرحمة ربي وإيه؟ وعصر، نسأل الله السلامة والنجاة. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خيارهم ايه؟ خياركم لنسائهم. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ان كان فيك خير فمن دلالة الخيرية التي فيك ان تكون ذو خلق مع زوجتك، ذو خلق مع زوجتك. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن، لا يفرق عليه، لا يرى، لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لو كان في حاجة يخشى، في حاجة حلوة، أو في حاجات حلوة، فضل الله عز وجل. طيب، ثم ماذا؟ وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، رسول حجة الحجة واحد، كم عمره؟ اربع عمرات وحجة واحدة هي حجة الوداع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع الا والقوس بالنساء خيرا، الا والقوس بالنساء ايه؟ خيرا، فانهن عيان عندكم. عيان يعني ايه؟ اسيرات. عيان عندكم اي اسيرات. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاعذروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني تمسك السياط وتضرب زوجتك أو إرثتك ولا تعبتك، اضربها بالسياط، تمسك السياط كده وإيه وتقوم ضربها على إيديها على كتفها كده. في واحد بيخلع المسحة وضربها بيد المسحة، وهو لوح، هو لوح، ده يمسك جوزة راجل وجوزة لوح أو لا، فهذا اللوح بيضربها بيد المسحة، بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل حتى ازاي؟ فهو ايه بالجوزة لوح عافاكم الله وعزكم. اي نعم. فبارك الله فيه ضربا غير مجرح. فان اطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الا ان لكم على نسائكم حقا فلنسائكم عليكم حقا. فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهن. الزوجة ما تدخلش حد البيت أنا انت لا تريد ان يدخل البيت. لا تدخل احد البيت انت تكره. عليها ان تأتمر بامرك ما لم يكن في امرك مخالفة لشرع الله. طيب. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. انا وحقهن عليك ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. اول حق للزوجة ان تعلمها توحيد الله. ده الحق للزوجة عليك. تقوم التوحيد معروف. هل زوجتك بتروح للعرافين؟ بتروح للكهنة؟ بتروح للصحراء؟ بتروح للمنجمين؟ بتروح كيف القطر؟ يبقى مش موحدة. تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ مشركة والعياذ بالله. اين تعليمك لها؟ بتذبح للوصيف؟ بتستغيث بالرسول؟ بتشد الرحال للحسين والبدوي؟ تبقى مش موحدة. بتحلف بالنبي؟ تحلف بالأمانة؟ تبقى مش موحدة. اول حاجة تعلمها زوجتك توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أي لا تعلمها الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، تعلمها البراء من أعداء ربنا وعبادي، تغرس في نفسها حب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، تعلمها الطهارة، تعلمها الصلاة، تعلمها الصوم، تعلمها الزكاة، تعلمها الحج. أي لا. وبعد كده تهيئ إيه؟ السكن، المطعم، المشرب، الملبس، المركوب إلى غير ذلك. كثير منا لا يهتم الا بالاكل والشرب واللبس والعلاج. يعني يعلفها كما تعلف البهائم. البهيمه بتاكل ولا لا؟ بتاكل خل ولا لا؟ بتشرب ولا لا؟ ايه سكن وهي الزريبه ولا لا؟ ايه الفرق بيني وبيننا وبين الجاموسه والبقره الروحانيات؟ الروحانيات ان هي توحد، تصلي، تصوم، تزكي، تحب تعتمر، يعني تذكرها لله عز وجل. تبقى واحد عايش مع امراض قبل 60 سنة. ما تطلقيش. ما تطلقيش يقول لك انا غلبت فيها. طب يا اخويا خليه عشان تموت وتاخد على قلبك في القصر. تاخد على قلبك. ليه؟ لانك رضيت ان تعيش مع امرأة تاركة للصلاة والعياذ بالله. وانتم تعلمون ان هذه المصيبة من المصر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فان تركها فقد صح. ويجب على الرجل ان يعدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي، فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. طيب، ساقط يعني مائل يعني، أي نعم. طيب، لو أنت عندك ثلاث زوجات أو أربع زوجات أو زوجتين، ففي واحدة بتحبها أكثر من الثانية، حرام؟ مش حرام، لان الحب بايه؟ بالقلب، والقلب هذا انت لا تمتلكه. انا هل في واحدة بتجامعها اكتر من التانية حرام؟ لا مش حرام، مش حرام، لانك انت لا تمتلك ذلك. انت حافظ في نيتك انت رحت جامع الزوجة، رحت لقيت الزوجة شعرها منكوش وريحتها بصل ومادة بوزها واستقبالها سيء جدا، تقدر تجامعها؟ تقدر ولا لا؟ ما تقدرش. وفي واحدة مش في دماغك ولا تدخل ان انت تجامعها. فدخلت لقيتها مغتسلة ومقتحلة ومسرحة ولابسة الحتة اللي على الحبل ومتعطرة وبتبتسم تقول لك الحمد لله على سلامتكم، ده انت نورت البيت، ده البيت كان مضمون من غيرك. هتجامعها ولا لا؟ هتجامعها على طول. من حسن استقبالها وإكرامها ومشهدها انت دم ولحم واحساس ومشاعر، مش حيط انت ولا جدار، لا انت دم ومشاعر واحساس، فعلى حسن استقبال. فانت لا تمتلك امر الجماع وعدم الجماع، هذا يعود الى حسن استقبال الزوجه وحسن تداعيها وتزينها وتجملها لك. طبعا عليك الواجب عليك ان تعدل بين زوجاتك في كل شيء. وقد استثني امران، امر الحب وامر الجماع. امر الحب هو غش المنازل. من احب النساء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ومن الرجال ابوه. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، اين مرض؟ عند عائشه. واين مات؟ بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها، صلوات ربي وسلامه عليه. ولما شمت ثوبة بنت زمعة طلاقها، تنازلت عن يومها لمن؟ لا. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا فلا جناح عليهما ان يصلحها الصلح خير. فاقرا تفسير الآية تجد هذا الكلام الذي ذكرته على نفسه. طيب، قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نعم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء فيما هو مادي، يعني جاب هنا بطيخة جاب هنا بطيخة، جاب هنا حليب جاب هنا حليب، جاب هنا شعير جاب هنا شعير، قال نعم، جاب هنا فستان جاب هنا فستان، واضح؟ قال فبارك الله فيك ولا يفرق بينهن. ومع ذلك كانت عائشة أحبهن إليه. وعن عمرو بن العاص: من الرجل الذي فتح الله على يده مصر في عهد أي خلفاء؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني كل الذي ازداء في صحيفة من؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. طيب، عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ واحد يسأل عمرو العاص إجا للرسول عليه الصلاة والسلام، عمرو العاص إجا للرسول عليه الصلاة والسلام، قل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. تعد رجالا. لذلك ايه المال عند الثاني؟ انك الاولاني عبد الله، انك الثاني عبد الرحمن، انك الثالث محمد، الرابع ابو بكر، الخامس عمر، بنتك عائشه، خديجه، حفصه، ميمونه، زينب، جويريه، حتى نصيبه، اسماء. وتقول لاولادك: انا سميتك محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميتك احمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميتك ابو بكر على اسم الصديق الاكبر، عمر على اسم الفاروق، عثمان على اسم ذي النورين، علي على اسم الحسنين، عائشه حبيبه النبي ام المؤمنين، حفصه زوجته في الجنه بنت عمر الخطاب، خديجه التي لم يتزوج عليها ابدا، الى غير ذلك. تربط بناتك بالصحابيات، تربط ابنائك بالصحابه الكرام وبالانبياء وبالرسل، فترعرع الاولاد ليس على حب اليمين ومرقص ومش عارف مين ومين، لا، يحبون الرسل والانبياء والصحابه رضي الله تعالى. طيب، كم ينجح الحر؟ كم ينجح الحر؟ ما معنى ينجح يا محمود؟ يتزوج. كم ينجح حر؟ كم يتزوج؟ كم؟ ماذا تفيد؟ تفيد العدد. تفيد ايه؟ العدد. كم اشتريت هذه السيارة؟ بخمسين ألف. بكم اشتريت هذا البيت؟ اشتريته بمئة ألف. كم ينجح حر؟ أربعة. كم عندك أنت؟ الله يعينك. ولا يحل التزوج بأكثر من أربعة، لقوله تعالى: فامسحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. كان شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول: ان القدر لا يستقيم الا على اربع، ان القدر لا يستقيم الا على اربع: لكنه كان موحدا ليس عنده الا واحده وحده الله قل امين. اي نعم. فقال لا يحل التزاوج باكثر من اربعه. وذكر قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه وارباع. وقوله عليه الصلاه والسلام لغيلان بن سلمه حين اسلم وتحته عشر نسوه. كان عنده عشر نسوان فين وصل؟ في الجاهليه. عكس الجاهليه ايه؟ كان عكس الجهل العلم، عكس الجهاله الحلم. يبقى عكس الجاهليه ايه؟ الاسلام. وعكس الجهل العلم. وعكس الجهاله الحلم. فكان في الجاهليه عنده عشر نسوه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام امسك اربعه وفارق سائرهن. وفارق سائرهن يعني سته فرحهم وخلى عندك اربعه. وعن قيس بن الحارث قال اسلمت وعندي ثمانيه نسوه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لك قال اختر منهن اربعه. اسمع بقى الايات الكريمه اللي في سوره النساء. الايات الكريمه اللي في سوره النساء. الايات اللي بتبين ايه؟ بتبين المحرمات. الدنيا كلها المحرمات. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. اولا ولا تنكحوا يعني ولا تنكحوا ولا تتزوجوا. ما تزوج ما نكح ما تزوج اباؤكم من النساء اذا لقد سلف. يعني السؤال ابوك تزوج واحده غير امك دي اسمها زوجة ايه؟ زوجة الاب. لو ابوك مات ينفع تتجوزها؟ لو ابوك طلقها تنفع تتجوزها؟ لا ينفعش. لو ابوك مات ينفع تتجوزها ولو ابوك طلقها ما ينفعش تتجوزها. وتصير هذه المراه بمثابه ايه؟ ام. طيب بارك الله فيك. إلا ما قد سلف أي إلا ما كان يحدث في الجاهلية قبل الإيه؟ قبل الإسلام. طيب إنه هنا فاحشة يعني فاحشة يعني إيه؟ يعني أمر جلل وخطير وعظيم ومستقبح. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. مقتا أي شيئا يكرهه الله ويبغضه. وساء سبيلا. ساء سبيلا أي ساء طريقا. ساء إيه؟ طريق. طيب حرمت عليكم امهاتكم. ينفع حد يتجوز امه؟ حرمت عليكم امهاتكم. هل تحب ان ترى امك عاريه؟ لا. ده انت لو رايت امك عاريه تسارع فايه؟ فتغطيها وتسترها. لذلك اخواننا قالت بعد صلاه الفجر حبيت تدخل على امك وابوك تعمل ايه؟ تسترها. وعقيبة صلاة الظهر عند القيلولة لو حبيت تدخل غرفة امك هتقوم تعمل ايه؟ وبعد العشاء لو حبيت تدخل غرفة امك هتقوم تعمل ايه؟ تستنى. لان الاوقات دي اوقات اوقات ايه؟ اوقات خطر. ايوه نعم. فلا بد ان تستنى قبل الدخول لانك انت تعرف ما كيف اتيت. وبالرغم انك تعرف لا تحب ان ترى هذا ابدا. صحيح ولا لا؟ لانك انت بتنقل لامك وابوك ان افضل من امك وابوك مش حد. فهذا من رحمه الله عليك. رحمه الله يعني مراتك مثلا تعمل لك اكل صوابع الناس يعني ياكلوا صوابعهم وراك. اجي من يقول ايه؟ لا تقول له ايه؟ ما انتش عارفه مره ثانيه بيت امه. مع ان زوجته بتعمل طعام اعلى من بتاع امه. خدت بالك ازاي؟ لكن هو اتجوز هو عنده 30 سنه و25 سنه بتعود على اكل امه. فالحرمة بقى النصحة بقى الفهمانة تعمل ايه؟ تلزم تحت قدمي حماتها لتتعلم منها ما يحب زوجها. فتعمل له ايه؟ يوم جاي بتعمل له يبقى مزاجه في السحاب. مش كده ولا ايه؟ ده الكلام ده المرة بتفهم. هتقول لك ايه؟ لكن قبل ما تطلع من بيتهم قلنا ده الدرس. تقول له اسمعي حماتك دي ان كانت فيها بنت ناس احنا انت بنت مثال وحبيبي اللي عاوز الحيه وحبيبي اللي عقربه. خدت بالك زي ما بقول التوصيات الشيطانيه الابليسيه. خدت يا مرة يا مرة خاف ربنا انت بتخرج بيت بنتك الياسر. لكن المرة العاقله تقول له ايه؟ حماتك دي عامليها احسن من بتعامليني. ان كنت من امك هنا كنت انت دافع عندي. اما امك الحقيقيه هناك في بيت جوزك اللي انت هتعيش معاها بقيت عمرك حتى الموت. دي امراه عاوزه بنتها تعمر، عاوزه بنتها ايه تعمر، اما يعني الحرمه اللي مخها ضارب فيما التصرفات الشيطانيه الابليسيه. فصلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، هل يجوز ان تتزوج بنتك؟ لا، لا يجوز ان تتزوج بنتك. ولما فيه تدخل غرفة بناتك تدق الباب ولا تدخل كده؟ دق الباب، ان كان جيت بتغير، ان كان تحبش طبعا بنتك ولا تغير في اداء او لا، دق الباب. اما اذا دخلت عليها في الليل فانت تدخل لتطمئن عليهن فتفطرهن وتغطيهن الى غير ذلك. طيب، ومن الممكن ان تدخل على بناتك في الليل لتوقظهن الايه؟ لقيام الليل. فتقوم يا ماما قبل الفجر بنصف ساعة، قوم يا ماما توضي صلاة القديم، قوم توضي صلاة القديم، فتدرب البنت على الخيرية وعلى الخير. وهي لو تدخل دورة المية وتتوضي صلاة القديم ما خلص ركعتين إلا الفجر يأذن، فتصلي الفجر صلاة القديم. وأخواتكم، هل يجوز لك أن تتزوج أختك الشقيقة؟ طب أختك من الأب؟ طب أختك من الأم؟ طيب. وعماتكم، عماتكم أخت مين؟ أخت الأب. طب افرض واحدة بنت عم أبوك، أنت هتقولها يا عمة، ينفع تتجوزها ولا لا؟ ينفع، هي بنت عم أبوك، وتقولها عمة، لكن ينفع تتجوزها، طب ينفع تفضحها؟ طبعاً بقى عمتك دي عندها 40 سنة، وأول ما تشوفك وأنت عندك 20 سنة، تقوم خفاك بوصل على اليمين وبوصل على الشمال. اه مرة قلت لها كيف حاجة عمته وبتاع فتأكلها من على بريد هي ولا فتتكبر عليك تعالى هنا ومن الاحضار. ده اسمه كلام فارغ، ده اسمه ايه؟ كلام فارغ، ده حرام ولا يجوز. ما دام الولد بلد وجد ستوب خلاص، اشارة حمراء، ده بلد جرى عليه القلب، لا يجوز ان يصافى عمته التي هي بنت عم ابيه. اما اخت ابيه له ان يقبلها ولها ان تقبلها، انه حرام عليه. فرع الكلام لا يحتمس الا عند من وفقه الله، الا عند من وفقه ايه؟ الله سبحانه وتعالى. اي نعم، الفوضى دي موجوده، الفوضى دي موجوده. تلقى واحد واقف كده في الافراح ولا في المياتم يمسك صف النسوان، كل اللي تدخل يسلم ويبوس، يسلم ويبوس، وهي بنت عمه وبنت خاله، يقول لك العيال دي كلهم مربيتهم، العيال دي كلهم ياما ارسلت لهم. يا عم ايوه انت ارسلتهم وربيتهم وقضوا حاجاتهم عليك، بس هم الوقت كبرهم وصاروا ما ينفعش تصافحهم ولا تقبلهم، ده حرام عليك وحرام عليك. يقول لك يا عم ما تدقش، ربنا رب القلوب والاعمال بالنيات، وانتوا مشايخ قلوبكم سودا، لكن احنا قلوبنا بيضا بتطلع على النبي زي الزفه. هذا كلام يا اخوانا ما ينفعش، هذا تهريج يا اخوان، هذا تهريج. دين الله تعالى يمنع ذلك. طيب، وعماتكم وخالاتكم، الخاله اللي هي اخت مين؟ اخت الام. اما بنت عم امك انت بتقول لها خاله، لكن يجوز تتجوزها ولا لا؟ يجوز. هل يجوز ان تصافحها؟ لا يجوز. صح يا ست كبيره بس ما ينفعش تصافحها. تقول لك الحاجه خالتي وحشتيني يا اهلا وسهلا نورتينا، بس بدون ان تضع كفك في كفها. حلو. طيب، وخالاتكم وبنات الاخ، بنات الاخ انت تسالهم ايه؟ عمهم. لا يجوز ان تتزوجوا. وبنات الاخت تسالهم ايه؟ خالهم. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، لو واحده ست رضعتك 5 رضعات فصاعدا وكان ذلك دون العامين تبقى لك ايه؟ امك. طب اخت الست دي تبقى لك ايه؟ طيب اخت جوزها تبقى لك ايه؟ لا والله ما راح حاجة الحكيم، دي حاجة ضرعوه، الحاجة ما خدش منها حتة دي خالص، عايز تصح الله يرضى عنك. اي نعم. واحدة انت رضعت منها 5 رضعات فكان دون العامين، اخت جوزها تبقى لك ايه؟ تبقى عمتك للرضاعة. طيب ام جوزها تبقى لك ايه؟ بنتك، يعني ستك، يعني محرمة عليك. طيب بارك الله فيك. اخوات الست دي، اخوات بنات الست اللي انت اللي هي رضعتك كده يبقى لك ايه؟ اخوات. طيب الراجل ده جوز الست يعني عنده 3 نسوان غيرها، اولاده من النسوان التانيين هل اخوانك ولا مش اخوانك؟ اخوانك من الرضاع حبوك. فهمت يا جماعة؟ انا عارف ان انا غرتمات شوية. فكرة ازاي؟ لو انا راجل متجاوز اربع اخوان. ركز معايا. راجل متجاوز اربع اخوان. واحدة من الاخوان دي رضعتك 10 رضعات. يبقى لك ايه؟ جوزها. يبقى لك ايه؟ الثلاث نسوان التانيين اولادهم اخواتك ولا مش اخواتك؟ اخواتك في الرضاعة منين؟ من ابوك. فهمت يا جماعة؟ فخذ المسألة دي. لو راجل متجوز 4 نسوان واحدة رضعتك 2 والثلاث نسوان كل واحدة رضعة والمجموع كام؟ تفرض عليا 5 رضعات. في واحدة من النسوان دي الام لك. طيب مين اللي ابوك؟ الراجل ابوك. قال ايه؟ ابوك. لكن ولا واحده من نسوان امك. طب اخت اي ما اخت اي زوجه من دول تنفع تصافحك؟ لا ينفعش. فين ده؟ مش خالتك. انت لك ام اصلا؟ ده هم 4 نسوان الاربعه رضعوك 5. يبقى ولا واحده ام لك في الرضاعه. لكن جوزهم ابوك. لان اللبن لبن الفحم. لان اللبن ما جاش في تبني المرأة الا ما الرجل هد عليها. الا ما الرجل ايه؟ هد عليها يعني جماعها. واحد يقول لك يصبطها من الادب بقى. يا عم مش من الادب. ده دي دين حتى تتعلم. هذا دين حتى تتعلم. انا. وهذه مسائل في غاية الاهمية. هذه مسائل في غاية الاهمية. انا. صليت على الحبيب. انا صبطت. هذه مسائل يعني كلما يتنبه اليها احد. يعني انا عمر ابني كان في حوار مع عالم من العلماء فقدر الله تعالى ان تأتي هذه المسألة فلم يتنبه العالم فوفق الله عمر فنبهه اليها. العالم تنبه بعدما نبهه يعني سبحان الله كيف فات علي ذلك. رجل عالم ولكن سبحان من يسخو. الشاهد يعني ان هذه المسائل دقيقة فعليك ان تتعلمها. يبقى اي اخت لهؤلاء النسوة هل يجوز ان تصافحهم انت؟ لا. لكن بارك الله فيك اخت هذا الرجل يجوز تصافحها؟ ايوه. لان عمتك في الرضاعة. لان ايه؟ عمتك في الرضاعة. اولاد الراجل اخواتك في الرضاعة من ابيك. اخواتك في الرضاعة من ابيك فهن محرمات عليك. اي نعم. واللي هم بنات الراجل واخوات الراجل عماتك. عماتك في الرضاعة. صبيت على مالي؟ عارفة. وهذه مسألة هقول لك كلمة انت تستغرب عليها. افضل من 1000 كيلو ذهب. تقول يا ده انت مبالغ والله كده. افضل من 1000 ذهب. المسألة دي. فتقول فهات 5 جنيه مش عايزها. لو قلت كده تبقى انت مغفل كبير. لو قلت كده تبقى مغفل كبير. اي نعم. لان هذا افضل من قبل ده. طلع الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب قال الله تعالى في كتابه العظيم وامهاتكم التي ارضعنك. فهمنا اخوانا موضوع الرضاعه ده. طب اذا كانت الرضاعه يعني امراه رضعتك وانت عندك 25 شهر. رضعتك 10 رضعات. تبقى لك ايه الست دي؟ فتبقى لك شحاب. ليه شخص؟ فوق السنتين. الرضاعة اللي هي بتنبت العظم دي دون السنتين. حتى الرأي زي 25 شهر. فممكن واحد ده زي لما كنا في الامارات كان من عملي ان امتحن الائمة والخطباء فالموازين فضل من الله تعالى علي. فكل واحد يدخل لازم جاي امتحن. اقول لي بقى يا سيدي لو واحد عنده 25 شهر ورضع 20 رضعة الست تبقى له ايه؟ يقول له امي عم الشيخ. اقول له طب وجوزي من ابوها؟ يقول له ما شاء الله. طب ازاي؟ انا هعيد عليك السؤال كم مره. كذا كذا فلا ينتبه. ليه؟ لان هو ضعف المجاوب. العمليه بدها فكر شويه. طب 25 شهر يعني فوق السنتين يبقى ليست اما له. فهمت كيف؟ طيب بارك الله فيك. وامهاتكم التي ايه؟ ارضعنكم. واخواتكم من الرضاعة بينتها. وامهات نسائكم. امهات نسائكم هي مين؟ حماتك. حماتك مش اخت مراتك. حماتك ام زوجتك. طيب اعطيك قاعدة عاوزك تحفظوها كلكم، اكتبها واحفظها. العقد على البنات يحرم الامهات، العقد على البنات ايه؟ والدخول بالامهات يحرم البنات. الدخول بالامهات ايه؟ انا عاوزك تكتب القاعدة دي وتحفظها وتعلمها الناس. هتسأل عليك المسألة اوي، العقد على البنات يحرم ايه؟ الامهات. يعني مثلا في واحد عقد على بنت، مجرد ان يعقد عليها يبقى زوج تاني عليها ايه؟ فبفرض طلق ابنتي، بقى انه طلقها تكون زوجتي ايه؟ فبفرض هذا الرجل مات، حتى اذا هذا الرجل، اذا هذه البنت ماتت هي زوجته لو عقد عليها ماتت، فتكون حماته ايضا ايه؟ فمن مع ان عروسته ماتت الا ان امها تكون محرمة ايه؟ عليه. فهي ايه؟ طيب يبقى العقد على البنات يحرم ايه؟ الامهات. والدخول بالامهات يحرم البنات. يعني ايه؟ واحدة ست عند مثلا 45 سنة، في راجل عقد عليه وعندها بنت لسه ما اتجوزتش مثلا، فراها ابنتها زغر للتعنين عجبتها، فأم طلع أمه وأم تقدم للبنت، الراجل مجرش قال هدفع مهر 50,000، رضوا فيه وافقوا عليه، يصير ولا ما يصير؟ يصير يصير. فاكر كيف؟ لكن متى تكون هذه البنت محرمة عليه؟ إذا دخل على أمها. اسمع القاعدة بقى، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فهمت يا اخوانا ولا ايه؟ طب ما صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب وهنا قول الله تعالى: وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم. ربائبكم جمع ايه؟ الربيبه هي بنت الزوجه حتى ولو لم تربى في حجرك، حتى ولو لم تربى فين؟ ولكنها خرجت مخرج الغالب، ولكنها خرجت مخرجا ايه؟ الغالب. اي نعم. فلو انك تزوجت امراه عندها 50 سنه، ايوه، ولها بنت عندها 20 سنه، فهذه البنت تدخل في قوله تعالى: وربائبكم التي في حجركم. ما تقولش بقى البنت دي ما تربتش على ايدي، لا، هي خلاص صارت بنتك ما دمت قد دخلت بامها. واضح؟ طيب. وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يعني مرات ابنك، مرات ايه؟ ابنك، مجرد ما يعقد الولد على البنت صار أبوه أبا لهذه البنت. ينفع يصفحه؟ أيوه. ينفع يقبلها؟ أيوه. إذا صارت ايه؟ صارت بنته خلاص، حتى لو ان ولد طلقه هي محرمة عليه. يعني ينفع يكون ايه؟ ينفع يكون محرما لها ما دام قد عقد ولده عليه. لكن افرض ما عقدش، يعني خطبه، ينفع يصافحه؟ طب ينفع يرى وجهها؟ يقول ده هي زي بنتي. ايوه هي زي بنتك، لكن ما ينفعش تحمي بها ولا تصافحها ابدا، لان ولدك ما زال لم يعقد عليها. ها؟ دي الدين يا اخوانا، التين عند الفكهاني. التين عند مين؟ عند الفكهاني. اما الدين قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في مثلا ابو عروس يقول لك انا لازم اشوف الدين. يا عم ما ينفعش. يقول لا يا مريم يا ابو امي يخطبها ازاي؟ فلازم يتقطع. وانت اللي هتتجوزها ولا ابنك اللي هيتجوزها؟ حتى كثير من الاخوات يتصلوا بي على محمود يقولوا ابو العروس يريد ان يرى، انا يا بنت العروس ده اخ، يقول اي اخ، لكن ابوه مش ابوه ليس مستقيما، يعني راجل عادي مصلي عادي يعني، فاطمه مش عارف يفهم ابدا، راسه الف سيف مش موجود في الايه، عشان لو عجبته انا ما عجبتوش يبقى لا. يا عم انت بتتجوزني؟ ابنك اللي هيتجوزني. لا يجوز لك شرعا ان تراها الا بعد العقد، تصافحها وتقبلها وتخلو بها فانت ابوها. طيب بعض الناس بقى يفهموا غلط، ازاي يفهموا غلط؟ إنك ده مش واثق فيه يا عم، مش عملية ثقة، عدم ثقة دي دين وعدم دين، دين وعدم دين. هتقول بس احنا عملناش كده، ما عملناش كده عشان كنا ما نعرفش، كان فينا جهل، ونحن قد تعلمنا الله منا. وحلال لأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد تنهوا. في هذا ممكن يتجوز مرة أختها، مرة عمتها، مرة خالتها، ما ينفع إلا ما قد تنهوا أي ما كان في أيام الجاهلية. إن الله كان غفورا رحيما، يبقى الغفور من أسماء مين؟ ربنا. وفيه صفة إيه؟ الغفور، صفة المغفرة، رحيمة اسمه إيه؟ الرحيم. الصفة اللي تيجي منها إيه؟ الرحم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات أي التي تزوجها، إلا ما ملكت أيمانكم أي التي تملكها تبيعها وتشتريها. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أنت ولدك أتى من نكاح، وهناك من الناس من أتى من كفاح أي من زنا والعياذ بالله. ها دول أيتين كلمتين من فوق النساء، وهذا تفسيرهما على وجه السرعة. هل وفق الغشاء؟ ففي هذا القدر كفاية حتى نتصرف به قائكم في الاثنين القادم ان شاء الله تعالى، نلتقي على خير.